أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. في هذا اللقاء سنتحدث عن أحد هذه الأسرار العظيمة في سورة الفاتحة، والتي جعلتها أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. من دلالات سورة الفاتحة أن هذه السورة تعلمنا كيف ندعو الله جل وعلا، وكما تعلمون أن الدعاء منزلة عظيمة ومرتبة جليلة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ونعلم كيف نجى الله عز وجل نوحا وقومه، وكيف نجى الله سبحانه وتعالى الأنبياء بدعائهم لله سبحانه وتعالى. فالدعاء باب عظيم يقرع به باب السماء، فتستنزل به الرحمات، ويطلب العبد فيه المدد من رب البريات وخالق الأرض والسماوات. الدعاء باب عظيم، من أعظم ما يجعل العبد على صلة عظيمة بالله جل وعلا، وكثرة الدعاء علامة على يقين العبد وثقته بالله جل وعلا رب الأرض والسماء. وسبحان الله، في الوقت الذي تجد أن الخلائق على ما لديهم أنهم يتضجرون منك إذا أكثرت منهم السؤال والحاجة، لكن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأى. قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. والله جل وعلا أخبرنا عن نوح عليه السلام حيث بيّن أنه دعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. أيضا الدعاء صلة عظيمة بالله جل وعلا، إن أمده العبد فإنه يجد من خيري الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من يدعو الله فهو على خير دائما، فهو إما أن يستجيب الله دعاءه ويحصل المقصود، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها الله جل وعلا له يوم القيامة. فهو على خير دائما يؤجر عليه، لأنه طاع الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا في الدعاء من المعاني العظيمة والجليلة في هذه السورة أنها تعلم العبد كيف يدعو ربه سبحانه وتعالى. أعظم هذه الأمور قبل بداية الدعاء أن يستعين العبد بالله جل وعلا، وأن يلهج بدعاء خالقه سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فيستجيب الله عز وجل الدعاء بهذا الأمر العظيم، وهو ثقة العبد بربه سبحانه وتعالى. أيضا في هذه السورة أن من أراد أن يدعو الله جل وعلا فأولا لا بد أن يكثر من الثناء على ربه سبحانه وتعالى. الثناء على الله جل وعلا يكون في بداية الدعاء، ولله المثل الأعلى، لو أحدنا يريد من ملك من ملوك الأرض مالا أو حاجة من أجل أن يقضيها له، فإنه يتقدم بين يدي كلامه بالثناء عليه حتى يستطيع أن يأخذ ما يريد. ولله المثل الأعلى، قبل أن تدعو فأكثر من حمد الله وأكثر من الثناء على الله. وفي هذه السورة حمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهذه كلها ثناء من العبد على ربه جل وعلا. الله جل وعلا يحب المدح؟ نعم، جاء في الحديث: أما إن قال رجل يا رسول الله لقد أثنيت على ربي بثناء وأثنيت عليك، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن ربكم يحب المدح، أما إن ربكم يحب المدح. فالله جل وعلا يحب المدح، فالثناء على الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، بل إن العبد قد يكتفي بثنائه على الله عن سؤال حاجته، كما قال الأول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء، إذا ما أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. تأمل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، هذا ثناء على الله، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. تأمل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة كلها تدل على الثناء على الله جل وعلا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا دليل، لا بد أن تقدم بين يدي دعائك ثناء على الله جل وعلا. قل: الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسنة، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. قل: سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. قل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. قل: الله أكبر بكرة وأصيلا، وله الثنى مرتلا وجميلا، الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا، الله أكبر في السماوات العلى والأرض حيث تجاوب التهليلا. إذا أردت أن تدعو الله فقدم بين يدي دعائك ثناء على ربك وخالقك سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأنك أنت الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ثم يدعو ربه جل وعلا، فيقدم العبد بين يدي دعائه ثناء على الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن الله جل وعلا هو المستحق للحمد، وهو أهل لأن يثنى عليه وأهل لأن يعبد جل وعلا. فحمدنا لله عبادة نتقرب بها إلى الله، لأن الله يحب المدح والثناء سبحانه وتعالى. الأدب الثاني من آداب الدعاء التي تعلمنا إياه سورة الفاتحة أن العبد إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فليتوسل إلى الله بعمل صالح لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، عمل صالح بينك وبين الله ولو كان يسيرا ولو كان بسيطا، لكنه عمل خبيئة لا يعلم به أحد إلا الله جل وعلا. تعلمون قصة الثلاثة النفر الذين انحدرت عليهم الصخرة وهم داخل الغار، فقالوا لا ينجيكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم، فتوسل أحدهم بعفته، وتوسل الثاني ببره بأبويه، وتوسل الثالث بأمانته، قال ففرج الله عنهم ما هم فيه وخرجوا من هذا الغار. وهذا دليل على أن العبد يحرص كل الحرص على هذا المعنى العظيم الذي يتعلق بأن يتوسل إلى الله جل وعلا بصالح العمل. قال في هذه السورة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا تقديم للمفعول به، وهذا يفيد القصر والحصر، أن العبادة وأن الاستعانة لا نعبد إلا إياك يا الله، ولا نستعين إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. الأدب الثالث من أداب الدعاء الذي تعلمنا إياه سورة الفاتحة أنها تعلمنا أن ندعو الله بجوامع الكلم. يعني الآن بعض الأئمة إذا أراد أن يدعو اللهم اغفر لآبائنا وآباء آبائنا وآباء آباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأمهات أمهات أمهاتنا، هذا تعد في الدعاء. يكفي للإنسان يقول اللهم اغفر لآبائنا وهو يشمل الأب وإن علا، واغفر لأبنائنا ويشمل الأبناء جميعا وإن نزلوا. فلا بد أن يحرص العبد على ألا يعتدي في الدعاء. عبد الله بن عمر سمع غلاما له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين قصر عمر، قال يا بني لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يعتدون فيه في الوضوء ويعتدون فيه في الدعاء، ولا أرى هذا إلا من الاعتداء في الدعاء. فالعبد وهو يدعو الله جل وعلا يجب عليه أن يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، وأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو بكل شيء عليم، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فيحرص العبد على أن يدعو الله جل وعلا بجوامع الكلم. أيضا من الآداب المتعلقة بالدعاء في هذه السورة وهي من جوامع الكلم قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيسأل الله جل وعلا الهداية على الصراط المستقيم وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين ليبقى على هذا الصراط المستقيم، وهذا لا شك أنه من جوامع الدعاء. أيضا من آداب الدعاء وقد دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذه السورة وكيف علمتنا أن ندعو ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا. أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا، نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا، للنور وللخير دعانا.